من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم يا عبد الله أن خير ما تصبر به نفسك في زمن الفتن أن تدعوها إلى حفظ الله تعالى في أوامره ومحارمه، لأنه عز وجل قد وعدك بحفظه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن أنت حفظته، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احفظ الله يحفظك. وقد تقدم أن حفظ الله تعالى نوعان: حفظ لعبده في دنياه في نفسه وأهله وولده وماله، وسبق تفصيله وجملة القول فيه، قول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والنوع الثاني أن يحفظك الله تعالى في دينك، وهو أشرف الحفظين وأعظمهما، لأن حفظ نعيم الدنيا مهما كان حلوا فإن سرعة انتقاله وقلة متعته وزوال داره كل ذلك لا يبقي له نسبة إلى حفظ الدين يوم الدين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، ولذرة واحدة من إيمان مما أوقره الله تعالى في قلبك وحفظه عليك أعظم بكثير مما يتقلب فيه الكفار من نعيم الدنيا بحذافيرها. ألم تسمع الله تعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: ولأجر الآخرة خير للذين اتقوا أو للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال والآخرة عند ربك للمتقين، وقال والآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى، وقال والآخرة خير وأبقى. وقد جاء في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها دعت ربها فقالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لا يقدم الله شيئا قبل حله ولا يؤخر شيئا عن حله، ولو سألت الله أن يقيك عذابا من النار وعذابا أو عذابا في النار وعذابا في القبر كان خيرا وأفضل. فانظروا عباد الله الذي كان يختاره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله، وهم أحب الناس إليه، وهو لهم أنصحهم، كان يقدم لهم ويختار لهم ما اختار الله له. وللآخرة خير لك من الدنيا. ولا شك أن ما دعت به أم حبيبة رضي الله عنها حق وجائز، ولكنه ناقص بالنسبة لآجاله المعدودة وأيامه المحدودة ومتعته القليلة. فنبأها وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن خيرا من أن يحفظني ويحفظ أباك وأخاك لك طيلة هذه الحياة أن يحفظ لك دينك حتى يقيك من عذاب النار وعذاب القبر. ولو تدبرت أحوال الناس لرأيت عجبا، فإن أول شيء يسأل بعضهم بعضا عنه أن يسألوا عن الصحة. وإذا استمعت إلى بعضهم كموظف رأيته يسأل زميله عن ترقيته، ورأيت الكبير يسأل الصغير عن رتبته في دراسته، مع أنه لو كان مقصرا في دينه لم تتحرك له شعرة إنكار. ذلك مقدار الدين في قلوبنا. فلذلك إن قل حفظنا لنا فبسبب تضييعنا لربنا عز وجل في أوامره ونواهيه. فاعقلوا هذا الأمر، يحفظكم الله عز وجل. وإن الله تبارك وتعالى إن حفظك فإنما يحفظك في دينك من فتنتين: الأولى فتنة الشهوات، ولا أجد أحسن مثال لذلك كأحسن القصص في كتاب الله عز وجل، أو ما هو من أحسنه. تلكم هي قصة يوسف صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى الفاحشة، دعا ربه عز وجل أن يحفظ له دينه ولو بالسجن، فهو راض بذلك لأن الدين أعظم شيء عنده. فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وكذلك الفتنة الثانية فتنة الشكوك في الدين والشبهات، وهي أعظم من الأولى ولا شك. وخير لك أن يهديك الله عز وجل لدين الإسلام، واحمده أن جعلك من أمة خير الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فتدبر لو أن الله تبارك وتعالى جعلك يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو من عباد البقر والحجر، كيف حالك يوم قيام الناس لرب العالمين؟ بل كيف حالك في هذه الدنيا تعيش في ظلمات الكفر والإلحاد، كما قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه نعمة الإسلام، لأن الإسلام أجمل الأديان وأوضحها وأتمها وأكملها. غيره من الأديان والنحل فإنما هو ظلمة والعياذ بالله. لا أحد يطمئن إلى ما هو فيه سوى الإسلام، ولذلك تجدون الكفار بمجرد أن يعرفوا الشيء البسيط من الإسلام يسلمون لمن كان في قلبه خير، فكيف لو عرف ما في الإسلام من نعمة عظيمة؟ ذلك حفظ الله عز وجل لهذا الدين، فإنه هو الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل هذا فقد روى الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول: لو أن الله هداني، فيزدادون عليه حسرة، وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أن الله هداني لكان هذا مقعدي، فيزداد شكرا لله عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وأحسن منه قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولذلك قال سفيان بن عيينة: قيل لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمة الله عليه: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. عرف أن الفضل يرجع للإسلام عليه، فإن عمل صالحا فبسبب بصيرة الإسلام، تلك هي نعمة الدين عباد الله. بل إن هداك الله تعالى من بين سائر الأمم التي تدخل النار فعرفك الإسلام وجعلك تولد ولا تعرف من هذه الدنيا إلا ربك عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أن الله تعالى قد حباك بهداية أخرى هي أخص من الأولى، ألا وهي أن هداك إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. فانظر يا عبد الله كم هلك على الإسلام 72 فرقة من المسلمين هلكت في الإسلام والعياذ بالله لاتباعها البدعة، فاحمد الله تعالى على أن أنجاك وأخرجك منها كما تخرج الشعرة من العجين، فعرفك الإسلام الصحيح من الفاسد، فتأخذ من أقوال الناس ونحلهم، وتأخذ من فرق المسلمين ما تحب وتترك ما تكره، وإنما أحببت الحق وعرفته وكرهت الباطل ورددته، فلذلك لم تنكر الحق والتزمت به، وذلك من فضل الله تعالى عليك. ولذلك قال أبو العالية رحمة الله عليه: قد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام هذه الأولى، والثانية لم يجعلني حروريا خارجيا، لأن مذهب الخوارج الذين كان من دينهم الخروج على أئمة الإسلام والطعن في المسلمين بتكفيرهم وتقتيلهم وقد كثر في زمانه، فحمد الله تعالى على أن لم يجعله منهم، مع أن فتنتهم عظيمة، لأنهم أهل دين، أهل دين وقرآن وصلاة وصيام فيما يظهر للناس لأول وهلة. إذن فلو أن الله تعالى ترك عبدا يدخل مع هؤلاء فإنما لأن الله عز وجل قد رفع حفظه عنه. ولذلك قال معروف الكرخي: دعا لشباب كانوا يتهيئون للخروج في قتال فتنة. قتال الفتنة هو الذي يكون بين المسلمين، فقال: اللهم احفظهم. فقيل له: تدعو لهم أن يحفظهم الله وهم فيما هم فيه؟ قال: إن حفظهم الله تعالى لم يخرجوا إلى القتال. فتدبروا عباد الله، إن الذي خرج، يقصد معروف الكرخي أن الذين خرجوا في ذلك القتال فإنما لأنهم هانوا على الله، فتركهم يهلكون في أي واد يهمون. قال الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا للإسلام وسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، إن المتقين لا يكتفون بأن يدعوا الله عز وجل أن يحفظهم في دنياهم على دين الإسلام، وإنما يترجون من الله عز وجل أن يتم عليهم نعمة الإسلام حتى يميتهم عليها. ذلك لأن الكثير من الناس يظهر منه الالتزام على أو الالتزام بالإسلام طيلة حياته، فإذا قارب الموت إذا بالله عز وجل يضرب على قلبه بسياط الكفر والفسوق والعصيان، فتراه يموت يهوديا أو نصرانيا أو كافرا ملحدا، نسأل الله تعالى العافية من ذلك. وذلك لعدل الله تعالى في عباده، فمن عذبه بعدم حفظ دينه فبعدله، ومن حفظ له دينه فبفضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وإنكم لتلاحظون في سيرة يوسف صلى الله عليه وسلم أنه مع أن الله تعالى حفظ له دينه فلم يقارف الفاحشة، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكذلك حفظه حتى مكنه في الأرض وجعله ملكا، أي حفظ له دنياه بعد أن كان عبدا يباع. كل ذلك لم يقتنع به يوسف صلى الله عليه وسلم، حتى دعا دعوته الطيبة في آخر عمره فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعا الله عز وجل أن يتوفاه مسلما، مع أنه نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن أعظم هم الصالحين هو أن يموت على الإسلام. وتلك وصية خليل الله عز وجل لأبنائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذا تجدون العلاقة الوطيدة بين ما هو شبيه بالموت كالنوم ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أو عنده ببعض الكلمات التي فيها حفظه تعالى. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة إزاره أي بداخلة ثوبه 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا حفظ الله تعالى، لأنه يذكر حفظ الله في ذلك الوقت، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: النوم أخو الموت، رواه الطبراني وهو صحيح. ومن ذلك أيضا في توديعه عليه الصلاة والسلام كان ربما يقول لمن يودعه: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ذلك لأن العبد كالأمانة الوديعة، وما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير مؤتمن تودع عنده هذه الأمانة وهي الإنسان كربه عز وجل، فيودع العبد إلى الله حتى يحفظه في دنياه وأخراه. بل إن أطيب من ذلك ما يرد به من يريد أن يودع غيره إلى السفر، ويجوز الأول كما يجوز هذا من غير ترتيب، كما روى ابن حبان بسند صحيح عن مجاهد رحمة الله عليه قال: خرجت إلى العراق أنا ورجل معي، فشيعنا عبد الله بن عمر، فلما أراد أن يفارقنا قال: إنه ليس معي ما أعطيكم أو أعظكم، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا استودع الله شيئا حفظه، وإني أستودعكما في دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما. فلاحظوا حفظ الدين وحفظ الأمانة، وهي أمانة ما جاء في الدين بتفصيل كصلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها مما أمر الله عز وجل به. مصداقه قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة الآية. وكذلك خواتيم الأعمال، لأن المرأة إنما يموت على ذلك إن عاش على الإسلام. وهذا يدل عليه ما صح في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو فيقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. كان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات، وهو يقصد: اللهم احفظني في كل شؤوني بالإسلام حتى عند الرقود، وأعظم الرقودين رقدة الموت التي لا يستيقظ عليها العبد أو لا يستيقظ منها العبد إلا على ربه، فإما هي جنة وإما إلى هي نار. ولذلك كان أعظم مخوف عند الصالحين هو فراق هذه الحياة على أي حالة يفارقونها. فلذلك قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: بات عندي سفيان الثوري فبكى رحمة الله عليه، فقيل له في ذلك فقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ورفع شيئا تافها من الأرض، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان حين أموت، يخاف أن يرفع الله تعالى الإيمان من قلبه حين يموت، وهو جبل في الدين والعلم والتقى نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فكيف بغيره؟ بل ولذلك أيضا كان أبو ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما تخنقون عند الموت. كان يرجو أن يميته الله تعالى على حسن الخاتمة، لا أن يخنق كما يخنق من هان على الله عز وجل ولم يكن له عنده قدر. قال: فبينما هو يصلي بالليل في بيته إذ قبض الله روحه وهو ساجد رضي الله عنه، فرأت ابنته في المنام أن أباها قد قبض، فقامت ونادت أمها: أين أبي؟ فقالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأتته فإذا روحه قد أسلمت إلى الله عز وجل. وكذلك مات حماد بن سلمة رحمة الله عليه في المسجد يصلي، وسبب ذلك أنه كان يديم تقوى الله عز وجل حتى أماته الله على الإسلام، كما هي وصية ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى قال الراوي عنه: إنه كان يدخل السوق فيبيع الخمر، جمع خمار، وهو ما تضعه المرأة على رأسها وتستر به صدرها، فكان إذا باع منها مقدار ما يقتات به يومه فقط أغلق حانوته وأقبل على طلب العلم الشرعي وعلى عبادة الله عز وجل. حتى قال بعضهم: لو قلت لكم ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط لصدقتكم، وإنما هو في حديث أن يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في طلب العلم، أو في تسبيح، أو في صلاة، قد قسم يومه كله على ذلك، فلذلك توفاه الله عز وجل على علامة، بل أحسن علامات حسن الخاتمة، لأن الناس يبعثون يوم القيامة على ما يموتون عليه، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومات ابن السني رحمة الله عليه وهو يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رحمه الله كما قال ابنه: رأيت أبي يكتب الأحاديث ثم وضع القلم في أنبوبة محبرة ورفع يديه يدعو الله عز وجل فقبض الله روحه. نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين، فما أطيب ذلك الموت وما أطيب العيش بعده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.